يا كيف بعت اللي بروحه يداريك وانت مريح البال ليلك ويومك ذاهل منامك صحته ما توعيك شخص على حبه يبين معلومه يا كيف بعت اللي بروحه يداريك وانت مريح البال ليلك ويومك ذاهل منامك صحته ما توعيك شخص على حبه يبين معلومه ويا كيف بعت اللي بروحه يداريك تقطع رجا من كان بالحب يرجيك يرجيك وانت غاية العمر دومك تقطع رجا من كان بالحب يرجيك يرجيك وانت غاية العمر دومك يدرى الهوى وبغالي الروح يفديك ما تخاف ربك في صلاتك وصومك يدرى الهوى وبغالي الروح يفديك ما تخاف ربك في صلاتك وصومك ويا كيف بعت اللي بروحه يداريك يا كيف بعت اللي بروحه يداريك وانت مريح البال ليلك ويومك داخل منامك صحتك ما توعيك شخص على حبك يبين معلومك ويا كيف بعت اللي بروحه يداريك إلى متى يا مهجتي في تناسيك سابق هواك وشارعات ألومك إلى متى يا مهجتي في تناسيك سابق هواك وشارعات ألومك ارحم شجين طامعا فيك يرجيك يا بعد عمري ما ضميرك يلومك ارحم شجين طامعا فيك يرجيك يا بعد عمري ما ضميرك يلومك ويا كيف بعت اللي بروحه يداريك يا كيف بعت اللي بروحه يداريك وانت مريح البال ليلك ويومك ذاهل منامك صحتك ما توعيك شخص على حبك يبين معلومك ويا كيف بعت اللي بروحه يداريك مرة وبتذكري طريق واصغي سموعي واتحرى علومك وإني لا مرة وبتذكري طريق واصغي سموعي واتحرى علومك ليت العذول كف عدل عدل فيك وياخد عيوني لجل منها يشوفك ليت العذول كف عدل عدل فيك وياخد عيوني لجل منها يشوفك ويا كيف بعتلي بروحه يداري وانت مريح البال ليلك ويومك ساهل منامك صيحتك ما تواري شخص على حبك يبين معلومك يا كيف بعتلي بروحه يداريك وانت مريح البال ليلك ويومك ذاهل منامك صحته ما توعيك شخص على حبه يبين معلومك ويا كيف بعتلي بروحه يداريك